قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، اللهم جنبنا فتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. قال ابن حجر رحمه الله: وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. قلت: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. اشرح ما قلت. وهذا هو المختار الذي قلته. ابن حجر رحمه الله ينقل كلاما عن الإمام مسلم رحمه الله في تمييز المنكر من غيره، وانتهى إلى أن مسلما يطلق على المتروك منكرا. نعم. أعد. ابن حجر رحمه الله نقل كلاما عن الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح، مفاده أن مسلما رحمه الله يتكلم عن المنكر وكيف نميزه، فذكر من ذلك أن انتهى إليه الحافظ أن المتروك يطلق عليه منكر. المتروك يطلق عليه منكر، والمنكر عند كثيرين من أهل العلم الضعيف الذي خالف من هو أوثق. فإذا ذكرنا أربعة أصناف: الشاذ يقابله المحفوظ، الشاذ ثقة يخالف الثقات، حديثه شاذ حديثهم محفوظ، الثالث ضعيف يخالف، ليس ثقة يخالف من هو أوثق، فحديثهم معروف وحديثه منكر. فهي أربعة أصناف على النحو الذي سمعتموه، والله أعلم. نعم. ضعيف يخالف ثقات، ضعيف يخالف ثقات، منكر. ما هو من هو أوثق منه خلاص. بارك الله فيكم. نعم نعم شيخ. الثقة يخالف الثقات، حديثه شاذ وحديثهم محفوظ، ضعيف يخالف من هم أوثق، حديثه منكر وحديثهم معروف. أكتبها إذا أردت. معروف يعني شاذ خالف الثقات، ضعيف خالف من هم أوثق، الثقات أيضا من هو أوثق. الضعيف حديث الضعيف المخالف حديثه منكر، الشاذ الثقة المخالف حديثه شاذ، ومقابله المحفوظ ومقابله المعروف. نعم. سواء كانوا جماعة واحد إذا أثبتنا المخالف.